يا مولانا يا مجيب، من رجاك لا يخيب. يا مولانا يا مجيب، من رجاك لا يخيب. يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا يا مولانا يا مجيب. يا مولانا توسلنا بالحبيب، توسلنا بالحبيب. اقضي حاجتنا يا قريب، يا مولانا يا مجيب. توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا يا قريب. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليه. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليه، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا عالم بكل علوم، يا عالم بكل علوم، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم. يا عالم بكل علوم، يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب. من رجاك لا يخيب، توسلنا حميم. اقض حاجتنا يا قريب، يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. يا عالم بكل علوم، يا سمع دعاء المظلوم، لا تجعل في ليلتنا شقيا ولا محروم. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا عالم بكل علوم، يا سامع